سورة الأعراف الصفحة 63 بعد 100. التوجيه الثاني: ما يصيبك من بلاء ومحنة فهو بسبب ذنوبك وتقصيرك. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.